يا طيف الماضي يا ذكرى الأيام ومنارة قلبي لبلوغ الأحلام. يا طيف الماضي جئني كل منام أوصل لي شوقا من تلك الأنسام. من ذكرى القلب ورفاق الدرب وصرير الأقلام من عشق الكتب يا صوت الماضي أسمعك بكل نستهدي فيها نستلهمها.